وبعدين جه يسددهم بعد كذا سنة قيمتهم. إنما لو قومت بذهب يبقى الذهب هيرتفع وياه ولا لا يرتفع وإيه وينكبر. الحق سبحانه وتعالى يريد من الذهب والفضة اللي هو أساس في التعامل ده إنه يسير في حركة العالم ما ينامش، لأنه النام فإن كان صاحبه مؤمنا أكلته الزكاة، أكلته بمعنى إنه كل سنة حينزل إيه منه 2.5 2.5 2.5، ده على فرض إنه حينزل كل باشا 2.5 بنسبة واحدة يبقى 40 سنة يضيعوه ولا لأ. يبقى إذن صاحبه كل اكتناز لازم إيه يديره في حركة الحياة عشان على الأقل ما تاكلوش الزكاة. فإذا ما أداره في حركة الحياة نقول له سينتفع الناس وإن لم تقصد أنت الانتفاع. الرجل اللي عنده شوية فلوس كده ونايم بالليل وبعدين قال بدال الفلوس دي كلها بتنقص شوية من الزكاة، ما أنا هعمل إيه؟ أسمرها. تسمرها بإيه؟ سأل أنا أبني عمارة وأبني عمارة 10 أدوار والعمارة كل دور فيها 4 شقق والشقة أجرها ب200 مش عارف إيه، يقعد يحسبها ويضربها يلاقيه يجيب فلوس كتير، يعمل اللي يعمله، المهم ان يحرك المال الى النفع ولو لم يكن في باله الناس. ليه؟ لان الناس ستنتفع وان لم يقصد نفعهم. ساعة ما جه يبني العمارة شوف بقى اقل الطبقات في المجتمع، الفقير الاول فاعل حفر شال اساس مش كده، وجابوا تراب عشان يضربوه طوب، وجابوا حجر عشان يدشوه اسمنت، والمعامل عملت حديد. شوف بقى كل حاجه من دي خدت كام عامل، وبعدين اللي بنى وبعدين اللي شد الخشب للمسلح واللي عمل الحديد واللي غفى واللي جاب الصحي واللي جاب بتاع الاسلاك بتاعه الكهرباء. الله الله، كل دول خدوا فلوس ولا لا؟ قبل ما ينتفع بها من اي شيء تكون الفلوس بتاعتها راحت فين؟ في أفقر طبقات المجتمع، في بطونهم طعاما وعلى أجسادهم كساء. يبقى المجتمع انتفع ولا لا؟ وإن لم يخطط صاحبه. لكن الحاقد بقى يمر كده يقول شوف عمارة كذا دور وكذا مش عارف ايه، طب اللي عمال تاخد انت قدمت للمجتمع ده بنى العمارة في 5 سنين اهو قاعد يصرف على طبقات كادحة 5 سنين وإن لم يقصد. إذن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المال ان يكون راتب بل يكون متحرك ولو في اتكاثر، لانه ان تحرك افاد، ان تحرك افاد، شبيع وشرع، ولما يكسر البيع والشرع تكسر السلع، ولما تكسر السلع تشتغل المصانع، ولما تشتغل المصانع القوى الايد العامله مش عارف ايه. انما هات بقى واحد يكنزه ولا يصرفش في السوق، الله ايه اللي يحصل؟ السلع ما تستهلكش، المصانع تقف، الناس تتعطل كلها. ولذلك لما يجي في الاقتصاد العالمي دلوقتي يلاقي فيه بطالة كتير، يعني الناس متعطلين، يقول لك ايه اعمل مشروع خيالي كده وبعدين هيبدو قول ده منفعش. زي الاسلام ما بيقول احفر بئرا وطمها، احفر بئر وايه يعني ارجمها تاني. ليه؟ قال لك واعطي الاجيرة اجره، اللي حفر هياخد واللي ردم هياخد. طب ما ياخد كده ما تبدلهم؟ قال لك لا، ما عودهمش ان ياكلوا بدون كد، والا دي تبقى مصيبه في المجتمع. اذا الله يريد من المال ان يتحرك ولا ايه ولا يكنس. فهل الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله يبقوا دول بشرهم بعذاب اليم. ليه؟ لانهم جمدهم الشيء اللي يدي حركه للايه للحياه. طيب الذهب والفضة قال لك طب ودلوقتي ما عادش الناس بتتعامل بذهب ولا بفضة، كله ورق مش كده؟ أم قال لك الورق ده ما هوش النقد لذاته، ده النقد لمضمونه. لما تعامل الناس بدل ما نشيل ذهب والواحد يشيل في جيبه قد كده ويشيل فضة قد كده يشيل كم ورقة كده خفيفة يبقى معمولة للتسهيل، لما هي في الواقع إيصالات على ايه؟ على نقد من الذهب منسوبة الى مين؟ يبقى برضو الناس تزيل مش الذهب والفضة، برضو الورق اللي عندنا ده برضو تبقى هي اللي بيحطوه تحت البلاطة واللي بيعملوه مش عارف ايه كل ده. ولا ينفقونها في سبيل الله